يا فضيلة الشيخ، قبل كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن ينفث في كفيه، ما أدري يعني يقرأ قل هو الله أحد والناس الفلق، ما أدري وش الصفة يعني. الصفة أنه يقول هكذا بيديه، يعني يضم بعضهم إلى بعض ثم ينفث بهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه. مرة واحدة ثلاث مرات يعني ما بعض. ثلاث مرات ما بعض. نعم. النفث قبل أو بعد، ظاهر الحديث أن نفث يكون قبل، لكن الأمر واسع. كلها ثلاث مرات تقرأ ثلاث مرات مع المسح. أي معه يعني يتبع قراءة. يعني النفث ثلاث مرات. النفث ثلاث مرات والقراءة ثلاث مرات.